خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا الظالمون في ضلال مبين ولقد وإن جاهداك على

وإذا قيل لهم Oh,

Thank you.